وصلي يمكن له 7 أو 8 سنين الظاهر حافظ القرآن وحافظ صحيح البخاري يعني محتجين من ضد الخير 3 أو 4 من الناس يمروا على هذا. فنجي لا تمروا على الحق. إن فعلتم هذا سيغتر بنفسه. وأنتم الآن لبستوا لباس الملوك خلوا يبدع على معه. أما كنتم تمروا على الناس فأولا بعض الناس ما هم صدق ثم كونوا يغتر بنفسه بعد محنة هذه تضرون أنتم أكثر. ولعلنا نستجاب إن شاء الله. على كل حال أن كلامنا على مسألة الطلاق نقول لو رأت فقيها ليس برجل ها تقل أسود ليس برجل تقل. قال المؤلف فصل عندنا الآن تعليق بالحيض وتعليقها بعده بالحمل وتعليقه بالولادة وتعليق بالطلاق وتعليق بحلف الطلاق وتعليق بالكلام وتعليق بالإذن وتعليق بالمشيئة. نعم ثم كان متفرقا. كنا إذا مررنا بهذا في على شيخنا رحمه الله أشار علينا أن ندع وقال هذه الرسول تغني عنها القاعدة. فهل ترون أن نتبع هذا الطريق؟ نعم طيب ما لك. أما تعليق بالمشيئة فينبغي أن نقرأه لأنه مهم. يقول فصل إذا علقه بمشيئتها بين أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراه. إذا قال لها أنت طالق إن شئت فلم تشاء إلا متراخية نقول تطلق متى شاء طلقت نفسها بل متى شاء طلقت حتى وإن لم ترفض بالطلاق لأنه علق ذلك بالمشيئة. وهذا في الحقيقة لا بأس به. ما نقول إنه حرام لكنه خلاف الأولى لأنه إذا علقه بالمشيئة لو فز على المرأة على زوجه نعم بأدنى شيء قالت طلقتك بالثلاث نعم هذا هو المعلوم هو المعلوم في الغالب. لذلك لا ينبغي أن تجعل الطلاق الذي هو من أخطر الأمور معلقا بمشيئة المرأة ناقصة العقل والدين. نعم إذا رأيت هناك سببا يقتضي أن تعلقه بمشيئته مثل أن تراها متبسمة تعبانة من الحياة معك تقول يا بنت الحلال أنت لست مكرهة متى شئت طلقي نفسك. فهذه قد نقول أنه غرض صحيح والمقصود بالعلم هو التربية دون معرفة الأحكام. كون يقول علق طلاق امرأتك بمشيئتها ونحن لا ندري عنها هذا لا ينبغي لا شك فيه. أما إذا كان الرجل رأى سببا وقال يا بنت الحلال إذا كنت مالة أو كنت لا تريد البقاء معي فما تأسيس لطلق نفسك هذا لا بأس به والله أعلم. نعم لا طلقت نفسي منك ما أنت في الطلاق. نعم وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا وإن شاء أحدهما فلا وأنت طالق وعدت بحسن إن شاء الله توقعك وإن دخلت الدار فأنت طالق وأنت إن شاء الله طلقت إن دخلت وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت إن فات فإن قال أردت الشرط قبلك قبل حكمك وأنت طالق قد رأيت الخلال فإن